أخبر جبرائيل بذلك، فنادى إن الله يبغض فلان فأبغض فلان فأبغضه، فيبغضها للسماء ثم تضع له الضراء في الأرض. قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، قال فيحبه جبريل، قال ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا، قال فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغض، قال فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، قال فيبغضه أهل السماء، ثم يوضع له البغضاء في الأرض. ورواه مسلم من حديث سهيل، ورواه أحمد والبخاري من حديث ابن جريج عن موسى بن عتبة عن نافع مولى بن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. الأول السند الأول عن الجرير ولا عن السند الأول من قال ابن جرير ولا قال الإمام أحمد؟ الإمام أحمد نعم موسى بن عقبة. عندك عتبة موسى بن عتبة عقبة وفي نسخة ابن عيينة مراجعتهم عقبة نعم عقبة موسى بن عقبة نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ميمون أبو محمد المرئي إيه المرئي كذا ها المرائي مرائنا. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ميمون أبو محمد المرائي قال حدثنا محمد بن عباد المخزومي عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليلتمس مرضات الله فلا يزال كذلك ليلتمس مرضات الله نعم إن العبد ليلتمس مرضات الله فلا يزال كذلك فيقول الله عز وجل لجبريل إن فلانا عبدي يلتمس أن يرضيني ألا وإن رحمتي عليه فيقول جبريل رحمة الله على فلان ويقولها حملة العرش ويقولها من حولهم حتى يقولها أهل السماوات السبع ثم يهبط إلى الأرض. غريب ولم يخرجوه من هذا الوجه. قلنا محمد حدثنا محمد بن بكر في نسخة ابن بكير حدثنا ميمون أبو محمد المرائي محمد بكر عبد الله البرساني ها بكر عبد الله البرساني نسخة الشعر بكر عندك بكر نعم بكر البرساني نعم نعم الشعر المرائي قاعد المرائي حدثنا محمد بن عباد المخزومي عن ثوبان نعم نعم غريب ولم يخرجوه من هذا الوجه يعني ما خرج أصحاب الكتب الستة. وقال الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك عن محمد بن سعد الواسطي عن أبي ظبية عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقت إن المقت من الله مقت المقت نعم إن المقت من الله قال شريك هي المحبة ها المقة النقة هي المحبة، والمقت أشد البغض. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أقول مقت، المقت البغض، والنقة المحبة. نقة إذا كانت التاء مربوطة ولا مفتوحة؟ مربوطة. ها نقة مربوطة نقة، والمقت التاء مفتوحة. إن المقة يعني المحبة. نعم. إن المقة من الله، قال شريك هي المحبة، والصيت من السماء. فإذا حب الله عبدا قال لجبريل عليه السلام إني أحب فلانا، فينادي جبريل إن ربكم يمق، يعني يحب فلانا فأحب. إن ربكم نعم يمق ومقى ومقى يمق نعم إن ربكم مثل وعد يعيد، مثل وعد وعيد، هذا يسمى بثاب أول حرف حروف العلة، وعد ومقى، وعد يعيد ومقى يمق يعني يحب، وقرا مثل وقرا يقر، وعد يعيد ومقى ومق يمق. نعم كله مثال هذا. نعم. فينادي جبريل إن ربكم يمق، يعني يحب فلانا فأحبوه، وأرى شريكا قد قال، فتنزل له المحبة في الأرض. وإذا أبغض عبدا قال لجبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، قال فينادي جبريل إن ربكم يبغض فلانا فأبغضوه، قال أرى شريكا قد قال، فيجرى له البغض في الأرض. غريب ولم يخرجوه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو داود الحفري. لا أصحاب كتب الست. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو داود. سبق الإمام أحمد فحد سبق الإمام أحمد ولا ابن أبي حاتم السابق الأول الإمام أحمد يعني صلواته الإمام أحمد أو رواه ابن أبي حاتم ولم خرج أصحاب الكتب الستة. نعم يعني ما خرج البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد وهو الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني قد أحببت فلانا فأحبه، فينادي في السماء، ثم ينزل له المحبة في أهل الأرض. فذلك قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ودا يعني محبة، يود ودا يود ودا مصدر. نعم. ورواه مسلم والترمذي كلاهما عن قتيبة عن الدراوردي به. وقال الترمذي حسن صحيح. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله إيش قالت قبل كلام الترمذي. رواه مسلم والترمذي كلاهما عن قتيبة عن الدراوردي به. ها عن عبد الله بن قتيبة عندك في السند؟ عندك في السند قتيبة سامحنا. رواه مسلم ايش؟ رواه مسلم والترمذي كلاهما عن قتيبة عن الدراوردي به. وقال الترمذي حسن صحيح. عندك عبد الله بن قتيبة؟ ها؟ ايش المثبت عندك؟ طيب. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله سيجعل لهم الرحمن ودا قال حبا. وقال مجاهد عنه سيجعل لهم الرحمن ودا قال محبة في الناس بالدنيا. وقال سعيد بن جبير عنه يحبهم ويحببهم يعني إلى خلقه المؤمنين. يحبهم ويحببهم. وقال سعيد بن جبير يعني يحبهم بنفسه سبحانه ويحببهم إلى خلقه. نعم. وقال سعيد بن جبير عنه يحبهم ويحببهم يعني إلى خلقه المؤمنين كما قال مجاهد أيضا والضحاك وغيرهم. وقال العوفي عن ابن عباس أيضا الود من المسلمين في الدنيا والرزق الحسن واللسان. الود الود من المسلمين في الدنيا والرزق الحسن واللسان الصادق. لسان الصادق كذا نعم جالي لسان صدق في الآخر صدق. نعم. وقال قتادة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إي والله في قلوب أهل الإيمان. وقال من؟ وقال وقال قتادة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إي والله في قلوب أهل الإيمان. ذكر لنا أن هرم بن حيان أن هرم بن حيان كان يقول هرم بن حيان ذكر لنا أن هرم بن حيان كان يقول ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقهم مودتهم ورحمتهم. وقال قتادة وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول ما من عبد يعمل خيرا أو شرا إلا كساه الله عز وجل رداء عمله. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن الربيع بن صبيح عن الحسن البصري رحمه الله قال قال رجل والله لأعبدن الله عبادة أذكر بها فكان لا يرى في حين صلاة إلا قائما يصلي وكان أول داخل إلى المسجد وآخر خارج فكان لا يعظم فمكث بذلك سبعة أشهر وكان لا يمر فكان لا يعظم وكان لا يعظم فمكث بذلك سبعة أشهر وكان لا يمر على قوم إلا قالوا انظروا إلى هذا المرائي فأقبل على نفسه فقال لا أراني أذكر إلا بشر لأجعلن عملي كله لله عز وجل. فلم يزد على أن قلب نيته ولم يزد على العمل الذي كان يعمله فكان يمر بعد بالقوم فيقولون رحم الله فلانا الآن وتلا الحسن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقد روى ابن جرير أثرا أن هذه الآية نزلت في هجرة عبد الرحمن بن عوف وهو خطأ فإن هذه السورة بتمامها مكية لم ينزل منها شيء بعد الهجرة ولم يصح سند ذلك والله أعلم. وقوله فإنما يسرناه يعني القرآن بلسانك. غدا إن شاء الله في صلاة الاستسقاء درس صحيح مسلم إن شاء الله يكون يعني مستمر إلى طلوع الشمس. ثم ننصرف إن شاء الله إلى صلاة الاستسقاء. عندنا درس صحيح مسلم في أعمال أبي السلطان، نأخذ إلى طلوع الشمس، نأخذ درس إلى طلوع الشمس ثم ننصرف إلى صلاة الاستسقاء إن شاء الله. نعم. إذا عمل الإنسان عمل وكان في نيته شيء ثم أخلص النية لله، ما وضع العمل الأول قد يكون في مزاح؟ لا، إذا كان العمل الأول فيه ليس لله، هو لله سبحانه، بس يعني كان في النية شو بقى شيء، هذا فيه في تفصيل. إذا كان شيء طارئ ثم طرده وزال استعاذ بالله من الشر لا يضره في شيء، أما إذا استرسل معه استمر، يعني إذا أحلى شيء من الرياء شيء خاطئ ثم دفعه لا يضره، وإن استرسل معه فهذا هو محل الخطأ، قيل إجازة بنية الأولى وقيل أنه إذا استرسل أبطل العمل. نعم. وقوله فإنما يسرناه يعني القرآن بلسانك أي يا محمد، وهو اللسان العربي المبين الفصيح الكامل، لتبشر به المتقين أي المستجيبين لله المصدقين لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله فإنما يسرناه بلسانك، وقوله فإنما يسرناه يعني القرآن بلسانك أي يا محمد، وهو اللسان العربي المبين الفصيح الكامل، لتبشر به المتقين أي المستجيبين لله المصدقين لرسوله صلى الله عليه وسلم، وتنذر به قوما لداء أي عوجا عن الحق مائلين إلى الباطل. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد قوما لدا لا يستقيمون. وقال الثوري عن إسماعيل وهو السدي عن أبي صالح وتنذر به قوما لداء عوجا عن الحق. وقال الضحاك الألد الخصم، وقال القرضي الألد الكذاب، وقال الحسن البصري قوما لداء صما، وقال غيره صم آذان القلوب، وقال قتادة قوما لدا يعني قريشا، وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوما لدا فجارا، وكذا روى ليث بن أبي سليم عن مجاهد. وقال ابن زيد الألد الظلوم، وقرأ قوله تعالى وهو ألد الخصام، وقوله وكم أهلكنا قبلهم من قرن. ويجمع المعاني أنه قوم منحرفون، منحرفون عن الحق، مائلون على الحق. فالألد الخصم الذي يجادل الباطل ولا يقبل الحق، فنذر قوم لدى مائلين عن الحق غير قابلين له لعلهم يستجيبون. الله تعالى يسر القرآن بلسان النبي صلى الله عليه وسلم بلسان عربي يبشر به المتقين المستجيبين لله ولرسوله لهم البشارة، وأما المنحرفون غير المستجيبين وغير قابلين للحق فلهم الندارة. هذا القرآن بشارة من الندارة، إشارة للمستجيبين ونذارة للمنحرفين غير القابلين. فاللد كقول اللد مقابل المتقي، المتقي هو المستجيب، واللد هم قوم منحرفون غير المستجيبين. فالمستجيب له البشارة وغير المستجيب له النذارة. نعم. سرقاء الأقرب يعني مسترقين، ويحتمل قريش يعني لأنهم ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعوته سرقا أعم. نعم. وقوله وكم أهلكنا قبلهم من قرن أي من أمة كفروا بآيات الله وكذبوا رسله، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، أي هل ترى منهم أحدا أو تسمع لهم ركزا. قال ابن عباس وأبو العالية وعكرمة والحسن البصري وسعيد بن جبير والضحاك وابن زيد يعني صوتا. وقال الحسن وقتادة هل ترى عينا أو تسمع صوتا، والركز في أصل اللغة هو الصوت الخفي قال الشاعر: فتوحشت ركز الأنيس فراعها عن ظهر غيب والأنيس سقامها. إيش قال الشاعر؟ فتوحشت ركز الأنيس. ها؟ توجست. فتوجست أو فتوجست؟ إيش بعده؟ ركز الأنيس فراعها. توجست. نعم. توجست. يعني سبع صوتا خفية. يعني الذين أهلكهم الله قبل قريش ليس لهم حس وليس لهم صوت. لا يرون ولا يسمعون. لا يسمع لهم صوت ولا يرون لهم أثر. هلكوا أبادهم الله. كم أهلكهم. وهذه الآية فيها الوعيد الشديد. وعيد الشديد للكفار الذين ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قادر على إهلاكه، فقد أهلك من قبلهم ممن كذبوا الأنبياء والرسل، فلا يوجد لهم أثر ولا يسمع لهم صوت. بادوا عن آخرهم، ليس لهم أثر ولا صوت. وكم أهلكنا قبل قريش المكذبين، هل تحسون منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ يعني لا ترى أثرا ولا تسمع صوتا. نعم. فلا حس. نعم. لهم توجس. نعم توجس. قال الشاعر: فتوجست ركز الأنيس فراعها عن ظهر غيب والأنيس سقامها. آخر تفسير سورة مريم ولله الحمد والمنة. سورة طه روى إمام الأئمة محمد بن وهذه السورة الكريمة ذكر الله تعالى في مطلعها قصتين، ذكر فيها قصص، لكن في مطلعها ذكر الله تعالى قصة زكريا عليه الصلاة والسلام، وأنه سأل الله الولد مع تقدم سنه وكبره، وزوجه كانت عاقر فأجاب الله دعاءه، ويدل على أن الإنسان يلجأ إلى الله ويتضرع إليه ويسأل ولا ييأس، والإنسان محتاج إلى الله في جميع أحواله، كل محتاج إلى الله، كل خير محتاج إلى الله، حتى الأنبياء. وفيه دليل على أن الملح بالدعاء على الله يحصل على مطلوبه. جاء في الحديث: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خلال أو خصال: إما أن يعجل له دعوته، وإما يعطيه من الخير مثلها، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. والدعاء عبادة لله، ما تتعبد الله بهذا الدعاء وتقر بربوبية الله، تعترف بعوديتك وأنك عبد ضعيف ذليل، ترجو عفو الله وترجو بره وإحسانه. ففيه الدعاء في مصالح، حتى ولو لم يجب دعاءك فأنت مثاب على هذا الدعاء، لأنك تعبد الله وأنت على خير. إما أن تعجل لك الدعوة، وإما أن يصفعك من السوء مثلها، أو تعطى من الخير مثلها، ما لم يكن هناك مانع موانع الدعاء، كان الإنسان بإثم أو قطيعة رحم أو بقلب غافل أو يتحسر يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي. ثم ذكر الله بعد ذلك قصة مريم وابنها، ثم ذكر الله قصة إبراهيم ودعوته إلى دعوته وأباه، نصيحة عظيمة، مناداة، أربع نداءات وجهها إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى أبيه آزر: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا عنك شيئا، يا أبتي إني قد جعلني من العلم ما لم أتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك علب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. نصيحة عظيمة وجهها إلى أبيه، لأنه أحق الناس ببر وإحسان. دعاه إلى الله عز وجل، دعاه إلى التوحيد، ولكن الله لم يقدر له الهداية حكمة بالغة. وهذا في تسلية المؤمن. قد يكون الرجل الفاضل والعالم والكبير والنبي يبتلى بابن كافر أو بأب كافر أو بأولاد عصاة أو بزوجة، هذا من ابتلاء من المصائب، كما ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بعمه أبي لهب كان يتبعه يتبعه في مواقف دعوته حديث ويقول لا تتبعوا لا تصدقوا فإنه كذاب، ولم يقدر الله هداية لعمه أبي طالب ما حرصه عليه الصلاة والسلام بحكة مبالغ حتى سله الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم ذكر الله بعد ذلك قصة، وبين الله بعد ذلك أنه عوض إبراهيم عليه الصلاة والسلام عوض بأولاد أنبياء صالحين وجعل في ذرية النبوة والكتاب بسبب إخلاصه وصدقه مع الله وتوحيده ومقاطعة لأهل الشرك. ثم ذكر الله قصة موسى وقصة زكريا، قصة موسى وهارون، ثم قصة إسماعيل، ثم إدريس، ثم ذكر الله بعد ذلك قصة الكافر الذي قال له أوثي أن ماله وولده، بين في أثناء قبل ذلك أنه لا بد من المرور على الصراط وأنه لا ينجو إلا المتقون، وبين سبحانه لو سلط الشياطين على الكفار تأزهم أزا، وبين مصير المؤمنين الموحدين ومصير الكفار وأن الكفار يساقون إلى النار سوقا والمؤمنون لهم الجنة والكرامة، وبين سبحانه أن المؤمنين تضع لهم المحبة، يجعل الله في قلوبهم محبة ومودة في الدنيا، وهذه من البشرى العاجلة. وبين سبحانه في كتاب هذه السورة أن القرآن بشارة للإدارة، بشارة للمؤمنين والمتقين ولإدارة لمن خالف أمر الله ولم يقل هدى الله. ثم توعد سبحانه وتعالى المنحرفين والصادين والرادين اللي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب والهلاك، وأنه أهلك من كان قبلهم فلم يرى لهم أثر ولا عين، لا يسمعهم صوت ولا يرى لهم أثر، وكما لا كان قبلهم من قبل هل تحس منهم أحد أو تسمع لهم إكسا. طوى إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد عن زياد بن أيوب عن إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا إبراهيم بن مهاجر حدثنا هذا بعد السورة روى إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد عن زياد بن أيوب عن إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا إبراهيم بن مهاجر بن مسمار عن عمر بن حفص بن ذكوان عن مولى الحرقة يعني عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام. إن الله عن زياد بن أيوب عن إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا إبراهيم بن مهاجر بن مسمار عن عمر بن حفص بن ذكوان عن مولى الحرقة يعني عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام. فلما سمعت الملائكة قالوا طوبى لأمة ينزل عليهم هذا وطوبى لأزواف تحمل هذا وطوبى لألسن تتكلم بهذا هذا حديث غريب وفيه نكارة. وإبراهيم بن مهاجر وشيخه تكلم فيهما. من الشيخ بن مهاجر؟ نعم. لأنه لا يرويه غيره. يا أبو حبان هذا مثل الموضوع رواه في صحيحه يعني. ويحتمل انه في ترجمه ابراهيم المهاجر مثل المجروحين احسن. نعم يعني في زمانه يعني امام الائمه في زمانه. والى اطلاق امام الائمه هو الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم. على كل حال الحديث منكر هذا مثل نكارة ضعفة. نعم. انتهى تفسير سورة مريم من تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ عبد العزيز الراجحي خير الجزاء. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.